ولباسهم فيها حرير. وهدوا Thank you.

من النار يا رب العالمين. تأسوا إخوة الإيمان والإسلام بنبيكم صلى الله عليه وسلم، فكان إذا جاء العشر الأواخر من رمضان شد المئزر وأيقظ أهله. أذكركم إخوة الإيمان والإسلام بأن موعد أذان الفجر سيحين حسب توقيت القاهرة في 4:08، وحتى ذلك الحين نبقى مع هذه الابتهالات والمبتهل الشيخ حسن قاسم. لا إله إلا الله، لا الجيش حول رسول الله الجيش حول رسول الله مجتمع الجيش حول رسول الله الجيش حول رسول الله مجتمع والفتح يسمو وصوت الحق يرتفع ودور مكة والأفواه مغلقت ينأى بها الخوف أو يبنو بها الطمع أصغي لصوت رسول الله أصغي لصوت رسول الله أن استبد بها في صمتها الجزع الله أكبر وقد دوت مسالكها والبيت ينصت والتاريخ يستمع الله أكبر والأصنام هاوية وما لعبادها أهل ولا شيع قد عاد من أخرجوه يا لرقته وقلبه بنداء العفو متسع ماذا تظنون أني فاعل بكم غفرت ما كان لي والله مطلع فأنتم الطلقاء اليوم فأنتم الطلقاء اليوم ولا غضب ولا خوف ولا

بك فتح مكة شاهدا أم القرى فيها الحرب وعد الإله وعد الإله حقيقة عد يا محمد فاستلم من الإله بنصره وشفى القلوب من السقم ورسولنا لأهله ورسولنا لأهله قال اذهبوا ومن تقم وعفوت طه وعفوت طه عنهم وعفوت طه عنهم أنت الرؤوف وذو الكرم. وعفوت طه عنهم أنت الرؤوف وذو الكرم وبعين جالوت التي فر العدو وانقسم فيك العبور ونصرنا والجيش كبر واقتحم لك ليلة خير بها يا سعد من لم ينم لك ليلة خير بها يا سعدها من لم ينب في طاعة لربه ورسولنا يا ذا الهمم ورسوله يا ذا الهمم الله أكبر ربنا وغب الحياة وغب الحياة وغب الحياة والنعم وصلاتنا وسلامنا للمصطفى هذه الغمم. تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا رمضان الخير يوافق والنصر وفيض يتنزل شهر البركات بساحته آيات البشرى تتهلل أوله الرحمة تغمرنا هو يطيب لأنفسنا المنغد أوسطه المغفرة الكبرى من كل خطايانا نوسل آخر عتق من نار لولاه كانت تتغلغل يا ليت العام بأجمله رمضان لكي يصبح أجمل نتلو آياتك يا ربي وبهدي رسولك نتمثل صوم وصلاة وقيام وقلوب عباد لا تغفل الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن يا حبيب رب العالمين يا حبيب الله والناس ويا نور السماء يا نصيري من مصيري يا شفيعا يا رسول الله يا أمير الأنبياء يا شفيع يوم لا يسأل عني شفاعي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا من عليك صلى الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة